جاء عربي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا عمر خير جزيت الجنة اكسوا بليلتي وأمرن وكلنا في ذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. قال إذا أبا حفص لأمرهن. ودخل بيته وعله يجد ما يعطي السائل فلم يجد شيئا. وظنوا أنها صادقة في الغرام مخلصة وفية. فتنافسوا على حفظ ودها واقتتلوا للتنافس أو لنيل قربها. فأبدتهم صرعا وتركتهم هلكا وذلك جزاء الحكمة. ثم استبد فيه طغيان وقال في التوبة من عنفوان أنا ربكم الأعلى. ثم ماذا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهج. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. الدنيا تجدد كل يوم غدرها الناس منها في عنيف صراع يتنازعون على رخيص متاعها وغدا يفض الموت كل نزاع. إما إلى نار الله بها غير خزايا ولا مفتونين. وأشهد أن محمد صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، أرسله الله على فترة من الرسل وغباوة من الأمم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار، عباد الله. يشكو إلي كثير من الشباب سوء الأحوال واجتماع الهموم مع نائل عن الأهل والأحبة والديار، ولأني لا أملك سوى الكلمات فليس بيدي تغيير الحال أو جلب منفعة أو دفع وبال، وما مثلي ومثلهم إلا كما قال الله عز وجل في من هم خير منهم وفي من هو خير مني، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاء عربي به من الجوع ماذي وقد آلاه هم العيال، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن. يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر وكأنه يريد أن يستخرج ما في جوف الأعراب، قال وإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذا أبا حفص لأمضين. قال وإذا مضيت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسألن يوم تكون العطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فلم يجد عمر إلا أن تحدرت دموعه على لحيته ودخل بيته علّه يجد ما يعطي السائل، فلم يجد شيئا. أمير المؤمنين لا يجد في بيته شيء يعطي السائل أو يسد رمقه، فخرج إليه وخلع رداءه، قال خذ هذا ليوم تكون فيه العطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. هذه حياتهم وتلكم كانت معيشتهم. جاء في صحيح ابن حبان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد آثر في جنبه، فقال عمر يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي، الدنيا دار غرور وهي أصل كل بلاء ومقت وشرور، ظهرت في زينتها وكشفت عن مفاتنها وتبدت في محاسنها، فاغتر بها من اغتر وانخدع بها من انخدع، وظنوا انها صادقه في الغرام مخلصه وفيه، فتنافسوا على خطب ودها واقتتلوا للتنافس او لنيل قربها، فاردتهم صرعا وتركتهم هلكا، وذلك جزاء الحمقى. هل كان فيها فرعون من الخالدين؟ فرعون الذي طغى وبغى وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، ونسب لنفسه ما لا ينبغي أن ينسب لها، واغتر بمتاع زائل وبزخرف خداع، فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم استبد به الطغيان وقال في ثورة من عنفوان: أنا ربكم الأعلى. ثم ماذا؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ليكون عبرة بعد ذلك لكل من طغى وبغى في الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فرعون الذي كانت في يده القوة والسلطان، كذلك أصحاب الأموال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. لم يستمع إلى نصيحة قومه، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكنه لا يبالي وبطغيانه يغالي، فمن حاله كحالي، ومن له مال كمالي. فخرج على قومه في زينته، انخدع به المنخدعون اللاهثون وراء كل متاع، أتباع كل ناعق، الماكثون على دنيا فانية، الذين تتلاعب بهم الشهوات. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الراسخون في العلم، أصحاب النظرة البعيدة، الذين يعلمون أن الدنيا إلى زوال، وأن الآخرة هي دار القرار. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن واتقى ولا يلقاها إلا الصابرون. فهل انتفع قارون بأمواله؟ وهل استطاعت أمواله أن تدفع عنه العذاب حينما حل به فقسفنا به وبداره الأرض؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لقد ضرب الله مثلا للدنيا من وعاه أدرك حقيقتها، وأنها لا قيمة له، وأنها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خذ من الرزق ما كفى، ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. لعل من دروس هذه الدعوة المباركة الصبر على لهواء الدنيا وضيق العيش فيها. حصار يضربه المشركون على المسلمين في شعر أبي طالب لثلاث سنوات متتاليات، حتى أنهم كانوا يقتسمون التمرة، ف فأسعدهم حظا من تقع النواه بيده. أن جاءهم الجوع إلى أكل الجنود وأوراق الشجر، وكان يسمع من وراء الشعب صياح نسائهم وصبيانهم وهم يتضاغون من الجوع. ثم لما فرج الله عنهم هل تغير حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير من يأكله اليوم؟ حتى المرضى الذين يوصف لهم إنما يخلق على الحقيقة لكي يستشيروه. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. بل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا وهي تحدث ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، تقول: يا ابن أختي، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله بنعمه. ليس هناك طعام مطبوخ. إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في أبيات رسول الله نار. فيقول عروة سائلاً إياها سؤال المتعجبين: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. غير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح، يعني أبقار ما يأكل وغير ذلك، أبقار أو إبل أو غنم ماشية. غير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح، وكانوا يرسلون إليه من ألبانها فيسقيناه. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير عباد الله وأكرم الخلق وأحبهم إليه. فهل أصابك ما أصابك؟ وهل مر بك ما مر بك؟ وهو الذي أجاب كما في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على حسب دينه حتى يدعه البلاء يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا تنظر إلى المترفين، إلى المنعمين، هؤلاء كم نسبتهم وما أقلهم، وسوف يسألون ثم لتسألن عن النعيم. ولكن انظر إلى البؤساء والمعتدين، إلى الفقراء والمساكين، لتعلم عظيم فضل الله عليك. كما في حديث أبي ذر قال: انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، جدير ألا تزدد نعمة الله عندك. إذا فارقت أرضك وديارك وحيث نشأتك فتذكر فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب اللقاء إليه، مكة أم القرى. إذا ما ألم بك الحزن فتذكر عظيم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقد أبنائه وبناته حال حياته، وعلى فقد الأحبة من أصحابه. إذا ما أضر بك العيش يوما فتذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفطر معيشته، مع أنه كان أغنى الخلق فغناه في قلبه، والدنيا لا تساوي عنده شعرة من جلد ثوب. جاء في صحيح ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. تستعد من الجوع. الاستعادة إنما تكون من الشيطان أو من عدو قادم أو من خطر داهم. أما أن تستعد من الجوع فتلكم والله تحتاج منك إلى وقفة. كأنما الجوع شأنه شأن الشياطين التي تلازم الصالحين فتوسوس لهم كيما ينحرفوا. هكذا الجوع يلازم أهل التقوى والزهد في الدنيا كيما ينخرطوا في ملذاتها وكيما ينالوا نصيبهم منها. ولذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى المسجد بالهاجرة. الهاجرة وقت من النهار يسكن الناس في بيوتهم لشدة الحر، فتهجر المسالك والطرقات، ولذا سميت الهاجرة. فسمع به عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء إلى المسجد فقال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أخرجني إلا ما أجد من حرق الجوع، يعني الجوع الشديد الذي لا يمكن المكوث معه في البيت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وأنا كذلك، والله ما أخرجني إلا الجوع. وبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، إلا ما نجد من حرق الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل أخرجني غيره؟ مع أن الدنيا بيده راغمة تحت قدمه، زهد فيها وعلم أنها فانية وإلى زوال، وأن ما عند الله خير وأبقى. والأمر الآخر أنه لن يستأثر بشيء لنفسه دونهم كما يفعل الحكام والملوك والسلاطين، وإنما يأكل ما يأكلون ويجوع إذا جاعوا. والدنيا بيده كما في الحديث: وإن عبدا خيره الله من زهرة الدنيا يؤتيه منها ما شاء فاختار ما عند الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن توكل على الله عز وجل، واعلم أن الله لن يتركك. يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهج. يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهج. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما امر، واشكره الله الكثير بزياده ممن شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رغم من جحد وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد اهل الحضر والمدر. ما اتصلت عنه بنظر ووعد لخبر وخطر على قلب بشر عباد الله. ان الذي بشر امته بفتح الدنيا حذرهم الاغترار بزهرتها والركون الى خضرتها وحلاوتها، واخبرهم انها الى زوال وأرشدهم إلى دار لا يزول ولا ينقطع نعيمها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أو كما جاء في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كأنما البحر الزاخر هو الآخرة، وما يعلق في إصبعك من قطرات هي الدنيا، فانظر إلى نسبة هذه من دينك. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الزهد في الدنيا من أسباب نيل حب الله عز وجل، كما في الحديث حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحب لله وأحب للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبوك. لا تلتفت إلى الذين انشغلوا بدنيا ثانية ووقفوا عند مفاتنها. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط لم يرضى. ثم ما يدريك ما يكون حالك إذا ما فتحت عليك الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمنوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح على أو تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا الخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بي وبكم؟ إذا كان الزهد في الدنيا هو خلو القلب عما خلت منه اليد، أو كما عبر عنه الإمام أحمد رحمه الله قال: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك للحرام وهو زهد العوام، وترك لفضول الحلال وهو زهد الخواص، وترك لكل ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. بل أجاب رحمه الله سؤال رجل قال: أيكون الرجل في يده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ أيكون الرجل زاهدا في الدنيا وفي يده 1000 دينار؟ فقال رحمه الله: نعم، إذا نقصت لا يحزن، وإذا زادت لا يفرح. يعني لا يكون لك تعلق بالدنيا أو بمتاعها الزائل. وما أجمل كلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: الزهد سفر القلب عن وطن الدنيا وأخذه منازل الآخرة. كلمات عليها نور من الله عز وجل. الزهد سفر القلب عن وطن الدنيا وأخذه منازل الآخرة. أيها الإخوة، الحياة الطيبة إنما تكون براحة البال وخشية الله الكبير المتعال، فبيده وحده تغيير الأحوال، وإليه وحده يكون المآل. فلا بد أن تشكر عظيم فضل الله ونعمته عليك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في شربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. دع عنك الذين انشغلوا بدنيا فانية، دنيا تجدد كل يوم غدرها، والناس في والناس منها في عنيف صراع، يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. اللهم يا كريم يا عليم يا غفار، يا رحيم يا مستعان، يا حي يا قيوم،